الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله، نعم، ينفقون في ثلاثة أقوال: الزكاة اقترانا مع الصلاة، والثانية والثاني أنه تطوع، والثالث العموم وهو أمر. إن الذين كفروا سواء، إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل. فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص، وإن كان للأهل فهو إشارة من قوم بأيانهم، وقد اختلف فيهم، فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد حذي بن أخطر وكعب بن الأشرف اليهوديان. سواء خبر، خبر إن، وأنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر، أو سواء مبتدأ وأنذرتهم خبر، أو العكس وهو أحسن. لا يؤمنون على هذه الوجوه: استئناف للبيان أو التأكيد، أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر. نعم، جد. والهمزة في أنذرتهم بمعنى التسوية، قد انسلخت من معنى الاستفهام. نعم. قال تعالى: لا يؤمنون. هنا توقفنا في الدرس الماضي. إن الذين كفروا سواء عليهم، سبق معنا بيان هذا فيما مضى، وهو أن قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، المقصود بالكفار هنا من سبق القدر أنه لا يؤمن. قلنا فيما مضى الكفار ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من سبق القدر أنه لا يؤمن، وهذا هو المقصود هنا كأبي جهل، والقسم الثاني من لا يعلم حاله. فهذا هو القسم الثاني. إذن القسم الأول وهو الكفار الذين سبق القدر أنهم لا يؤمنون. وفي الدرس الماضي ذكرت لكم مسألة: كيف نعرف أنه سبق القدر أن ذلك القدر الكافر لا يؤمن؟ لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بالوقوع. فإن مات أحد على الكفر ولم يسلم، فنقول قد سبق القدر بأنه لا يؤمن، فلا يعرف هذا إلا بعد وقوعه، لأن الله تعالى لم يطلعنا عليه، أو ما أخبرنا الله تعالى به على لسان نبي بواسطة الوحي. إذا أخبرنا الله، إذا أخبرنا الله تعالى بشيء من هذا على لسان نبي، على لسان رسول، فإننا نؤمن ونصدق بذلك أيضا. قول لهم ما يقراوش كاع، ماشي وقت القراية هذا، ماشي ما كان القراية، القراية طلعوا الفوق. إذن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. إذن من الكفار الذين يقال لهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ هذا يصلح في من؟ في من سبق القدر أنه لا يؤمن. الكفار الذين سبق القدر أنهم لا يؤمنون، هؤلاء هم الذين يقال فيهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل هؤلاء نعرفهم؟ هل نعرف ما سبق في قدر الله؟ لا نعرفهم، وبالتالي لا يمكن أن نعرف هؤلاء إلا بعد موتهم. فإذا مات الواحد منهم على الكفر، نقول ذلك الكافر سواء أأنذرته أم لم تنذره لا يؤمن، لأنه سبق القدر أنه لا يؤمن. وأما من لم يكن كذلك فيجب إنذاره وتكرار إنذاره وإعادة إنذاره إلى أن يموت، لأننا لا ندري أسبق القدر أنه يؤمن أو لا يؤمن، ما ندري ذلك، واضح؟ إذن فالواجب أن ينذر. إذن هذا الكلام هذا هو إخبار من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، مجرد إخبار. الله تعالى كيخبر النبي صلى الله عليه وسلم واحد الخبر تسلية له، كيخفف عليه. دابا النبي صلى الله عليه وسلم يبذل جهدا في دعوة الكفار، فيدعوهم اليوم الأول والثاني والثالث والرابع وسنة وأكثر، ثم بعد ذلك كله يموت على الكفر. فالله تعالى يسليه، كيقول ليه من سبق القدر أنه لا يؤمن فإنه لن يؤمن، أأنذرته أم لم تنذره؟ يستوي إنذار وعدمه بالنسبة له، لكن أنت ما عليك إلا الإنذار، ما عليك إلا البلاغ، لأنك لا تطلع على ما سبق به القدر إلا ما أطلعك الله تعالى عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول. إذن قلنا إن الذين كفروا، إذن إن حرف توكيد نصب، والذين اسمها وكفروا، هذه صلة الموصول. أين هو الخبر ديال إن؟ اختلف فيه أو في ذلك أوجه. يصح الوجه الأول يكون سواء هو الخبر ويكون أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لأن هذا العاطف والمعطوف كله مقدر بالمصدر، فيكون المصدر المؤول من أأنذرتهم أم لم تنذرهم يكون المصدر فاعلا، يكون المصدر المؤول فاعلا بسواء لأنه اسم مصدر يكون مرفوعا به. إذن التقدير إن الذين كفروا سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك إياهم، إنذارك إياهم وعدمه سواء بالنسبة هؤلاء. لكن بالنسبة لهذا الإعراب إن الذين كفروا سواء بالرفع خبر إن، وإنذارهم هذا المصدر المؤول هو الفاعل ديال سواء لأنه قائم مقام المصدر اسمه مصدر، وأم لم تنذرهم أي مصدر معطوف على المصدر إنذارك وعدم إنذارك، فهم؟ والهمزة في أأنذرتهم همزة التسوية ليس همزة الاستفهام، وهمزة التسوية هي التي يؤول بعدها الفعل بالمصدر كما لا يخفى، همزة التسوية يؤول بعدها الفعل بالمصدر ويلغزون بها في النحو. إذن هذا الوجه الأول في الإعراب. الوجه الثاني هو أنه غيكون الخبر ديال إلا جملة، لاحظوا معايا شنو الوجه الثاني دبع على هذا الوجه، خبر إن مفرد اللي هو سواء، الوجه الثاني خبر إن يكون جملة. طيب فين هذه الجملة؟ يجوز فيها وجهان، إما أن سواء خبر مقدم وإنذارك مبتدأ مؤخر والجملة خبر، أو العكس سواء مبتدأ وإنذارك خبر والجملة كذلك خبر إن، واضح؟ هذا معنى قوله وسواء مبتدأ أو العكس وهو أحسن. علاش العكس أحسن؟ لأن العرب لا تبتدئ بالنكرة، إذا شنو أحسن نقول سواء خبر مقدم لأنه نكرة، وإنذارك هذا مبتدأ مؤخر لأنه معرفة، هذا أولى لأنه لا يخبر بالمعرفة عن النكرة، هذا خلاف الأصل. طيب ثم قال لا يؤمنون، بالنسبة لقول الله تعالى لا يؤمنون فيه وجوه أيضا في الإعراب، فين النصيري؟ إذا لا يؤمنون هذه جملة، هذه الجملة يجوز فيها وجوه. الوجه الأول أنها تكون استئنافية، والاستئناف لأحد أمرين، إذا الوجه الأول أنها جملة استئنافية، وحينئذ كيف على هذا الوجه كيف نقرأ؟ نقرأ هكذا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، نقف هنا ثم نستأنف لا يؤمنون استئناف، والاستئناف هذا إما المقصود به التوكيد أو البيان، نحن نعلم أن الجملة الاستئنافية إما أن يقصد بها توكيد ما سبق وإما أن يقصد بها بيان ما سبق، هذا الوجه الأول الاستئناف. الوجه الثاني أن تكون خبرا بعد خبر، يجوز تعدد الخبر، شنو قال فيه في الألفية؟ وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعارة، هم سرات شعراء وأخبروا باثنين وبكرا واحد، إذا المبتدأ واحد اسم إن يعني اللي هو الذين، والخبر متعدد، إذا الخبر الأول هو سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم، والخبر الثاني هو لا يؤمنون بجوج، تحيل قلنا إن الذين كفروا لا يؤمنون هذا خبر، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم خبران بمبتدأ واحد يجوز، تقول زيد كاتب شاعر خطيب كذا تعدد الأخبار، أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر، حتى هذا وجه صحيح، لاحظوا على هذا الوجه ما كيفش تعدد الخبر، عندنا خبر واحد والجملة ديال سواء عليهم أأنذرتهم جملة اعتراضية اعترض بها بين اسم إن وخبرها، إذا لاحظوا في الاسم إن والخبر إن الذين كفروا لا يؤمنون، الذين اسم إن وجملة لا يؤمنون خبر، واعترض بين المبتدأ والخبر بجملة اعتراضية اللي هي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهم قال لك أو تكون الجملة اعتراضية، ليش من جملة يقصد جملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ولا يؤمنون هو الخبر ديال إن، فهم هذا الوجه. قال والهمزة في أأنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام، نعم قول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم، ذيك الهمزة الأولى واش مقصود بها الاستفهام؟ أبدا ليس فيها معنى الاستفهام، الآية واش فيها معنى الاستفهام؟ غير موجود، الله تعالى لا يستفهم، ولو كانت للاستفهام لما جاز أن تقع في الحشو، همزة الاستفهام لها الصدارة ولا لا؟ لها صدر الكلام، لا لا ليست الاستفهام لا في المعنى ولا في اللفظ، لأن لو كانت الاستفهام لفظا لوجب أن تكون في أول جملة، لا يجوز تكون في الوسط، همزة الاستفهام لها الصدارة، وثم حتى من جهة المعنى السياق لا يقتضي الاستفهام. الله تعالى ماشي كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أأنذرتهم، ماشي كيسولو هل أنذرتهم، لا، يقول له سواء عليك إنذارهم وعدم إنذارهم، الناس لا ينفع معهم الإنذار، فهو مجرد إخبار ليس فيه معنى الطلب أصلا، والاستفهام من أدوات طلب، وهنا ليس لا يوجد الطلب. إذن فالهمزة انسلخت من معنى الاستفهام، شنو فيها؟ التسوية، بمعنى هذاك إنذارك وعدم إنذارك من خدنا من الهمزة، فهي آلة سبك، ولذلك يلغزون بها في النحو. ما هي الهمزة التي يسبك بعدها الفعل بالمصدر؟ هي همزة التسوية، لأنها قليلة يلغزون بها، وهذا العلامة ديالها هي وقوع أم المنقطعة بعدها، أأنذرتهم أم، إذا قلت أم هذه هي همزة التسوية. ثم قال ختم، تفضل. ختم الله الآية دليل لعدم إيمانه وعبارة مع إضلاله، فهو مجاز، وقيل حقيقة، وإن القلب تلك سيقبض مع زيادة الضلال أسبوعا أسبوعا حتى يختم عليه، والأول أبدأ وعلى أبرع أبرع آيات مزيان لبس. قال ختم، الآية التي بعدها ختم الله على قلوب المسلمين إلى آخره. قال لك ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم، قال لك هذه الآية ختم الله على قلوب المسلمين إلى آخره، هذه الآية تعليل لعدم إيمانهم، كأن قائلا قال لماذا لا يؤمنون، لأن الله قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، كأن سائلا سأل قال لماذا لا يؤمنون، فجاء الجواب لأن الله قد ختم على قلوبهم وعلى سمع مدو التعليل. إذا الجملة هذه تعليل لعدم بينات لنا سبب عدم الإيمان، علاش لا يؤمنون؟ لأن قلوبهم قد ختم عليها، وكذلك على سمع ولا أبصارهم غشاوة كما يأتي. إذا المقصود سبب عدم إيمانهم هو الختم، أن الله ختم على، فمن هذا التعليل يأتي لماذا لا يؤمنون؟ لأن الله ختم على، فالجملة تعليلية. ثم قال لك وهو عبارة عن إضلالهم، فهو مجاز، بمعنى وما معنى الختم ختم الله على قلوبهم، الختم ما معناه؟ قال لك هو عبارة عن إضلالهم، ختم الله على قلوبهم أي أضلهم الله، لا يؤمنون لأنهم ضلوا لإضلالهم، إذن وعليه فهو مجاز، عبر بالختم وأريد الإضلال، هذا هو المجاز، عبر بالختم ولم يرد به الختم بمعناه الحقيقي، لأن الختم بمعناه الحقيقي هو الطبع في اللغة، الختم الطبع، ولم يرد ذلك يعني حقيقة، وإنما الذي أريد واش الكفار طوبعا فعلا حقيقة على قلوبهم، هذا المعنى، المعنى مجازي، وإنما المعنى أنهم ضلوا، اختاروا الضلال وضلوا. إذن فعبر بالختم عن الإضلال فهو مجاز. قال لك وقيل حقيقة، وقيل إذن كفهم أن الأول هو الأرجح، ولذلك هو من بعد يقول لنا والأول أبرع، يعني أنه أو أبرع. وقيل الختم حقيقة، طيب شنو معناه؟ قال لك وأن القلب كالكف ينقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه. بعضهم قال لك لا الختم على حقيقته، ما كاينش المجاز، ماشي عبارة عن لا الختم بالصح ختم. كيف ذلك؟ قال لك القلب كالكف، القلب مثله مثل الكف، فينقبض مع زيادة الضلال كما تنقبض الكف إصبعا إصبعا، دابا الكف ديالك تكون هكذا، فإذا أردت أن تقبضها تقبضها إصبعا إصبعا، هو الإصبع الأول ثم الإصبع الثاني ثم الإصبع الثالث ثم الإصبع الرابع، ثم فإذا قبضت الأصابع كلها فالأنش الآن أصابعك قد انقبضت، إذا الكف انقبض، الكف انقبضت كلها إصبعا إصبعا حتى انقبضت، فقال لك القلب مثل الكف، حتى هو إذا جاءه الضلال الأول يحصل كأن الإصبع كأن الكفة وقع لها انقباض هذا الأصبع، ثم يأتي الضلال الثاني فكأنه انقبض ثانيا ثالثا، وهكذا شيئا فشيئا المقصود. فقال لك القلب كذلك بسبب الضلال بسبب المعاصي ينقبض شيئا فشيئا كما تنقبض الكف إصبعا إصبعا، واضح؟ غير الانقباض ديال القلب انقباض معنوي، ماشي ما هو ما عندوش الاصابع الكف، انقباض معنوي بمعنى حتى هو ينقبض مع زيادة الضلال، كيضل الانسان المرة ثم يزداد ضلالا ثم يزداد ضلالا ثم يزداد ضلالا حتى يصير القلب هكذا كالكف، فيختم عليه حينئذ ملك يصير هكذا يصير مختوما عليه. فإذا قال الختم حقيقي وهو انقباض القلب ينقبض مع زيادة الضلال كما تنقبض الكف إصبعا إصبعا، فهم المعنى. ثم قال لك والأول أبرع، الوجه الأول وهو أنه مجاز وأنه عبر بالختم عن الإضلال، قال لك أبرع وأبدع. ثم قال وعلى سمعهم، وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه، وحيل الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما بالك. الأول أرجح لقوله وختم على سمعه وقلبه، غشاوة مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه، ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل حسبك. وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه، وعلى هذا يقف أكثر أهل العلم، وهذا المعنى هو الأظهر. وعليه يقف كل من وقف القرآن غالبا، كل من أوقفه في الغالب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا هو الأولى. ثم تستأنف وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الختم يكون على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، إذن الطبع اللي هو الختم يكون على القلوب ويكون على الآذان. وأما الأبصار فإنه تكون عليها الغشاوة، لأن الغشاوة هي الغطاء. إذن القول الأول أظهر أن قوله تعالى وعلى سمعهم معطوف على قوله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، عليهم بجوج. طيب هذا القول الأول ما الذي يؤيده؟ يؤيده قوله تعالى في الآية الأخرى في سورة الجاثية وختم على سمعه وقلبه، وقدم هنا السمع ما عندك ما تأول، لاحظ في الآية في سورة الجاثية وختم على، لو أنه أخر سمعه نقوله متعلق بمحذوف لكن تقدم هو الأول، وختم على سمعه وقلبه. إذن هذا يؤيد أن الختم يكون على القلب والسمع ولا لا، وأن الغشاوة تكون على الأبصار لا تكون على السمع، الغطاء كيكون على الأبصار فقط ولا يكون على الأذن. واضح هذا؟ كأنه عليكم السلام، هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. دابا الآن واحد قال لنا ختم الله على قلوبهم متفق عليها، وعلى أبصارهم غشاوة متفق عليها، لكن وعلى سمعهم، واش ختم على سمعهم ولا وعلى سمعهم غشاوة؟ شنو المعنى؟ لأن إلا قلنا معطوف على ما قبله ختم على سمعهم، وإلا قلنا متعلق بما بعده وعلى سمعهم غشاوة، شنو المعنى المراد؟ نقول له هناش القرآن يفسر القرآن، الله سورة الجاثية قال وختم على سمعه وقلبه، إذا احتهنا الختم على السمع ماشي وعلى سمعهم غشاوة، لا ختم على سمعهم. إذا فحينئذ نقف على سمعهم ونجعله معطوف على قلوبهم، والتقدير ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، إذا ختم الله على القلوب وعلى السمع. ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة مبتدأ مؤخر، وعلى أبصارهم جر مبتدأ متعلق بمحذوف خبر مقدم، هذه جملة، هذه مش معطوف، هذه جملة. وغشاوة أي غطاء كائن على أبصارهم، إذا فهؤلاء عاقبهم الله تعالى بأمرين، جعل على قلوبهم وأسماعهم الختم، وجعل على أبصارهم غشاوة وغطاء فلا يهتدون، لا يهتدون إلى الحق ولا يصلون إليه، تلتبس عليهم وتختلط عليهم أمور. إذا القصد أن التفسير الأول والمعنى الأول الأظهر أن قوله تعالى وعلى سمعهم معطوف على ما قبل فيوقف عليه. قال لك وقيل الوقف على قلوبهم، بعضهم قال هذا حتى هو وجه مش ممنوع لا يجوز، احنا غير قلنا الأول تؤيده الآية في سورة الجاثية وأظهر، بعضهم قال يصح يكون الوقف على قلوبهم، يكون التقدير ختم الله على قلوبهم نقفونا ونستأنفوا وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فحينئذ الغشاوة غتكون راجعة للسمع والبصر، لكن شنو الأرجح؟ هو الأول. علاش الأول أرجح؟ يؤيده قوله تعالى وختم على سمعه وشنتوا المعنى؟ واضح. قال غشاوة مجاز باتفاق، لأن الغشاوة في اللغة العربية هي الغطاء، والله قال وعلى أبصارهم غشاوة، واش دابا حقيقة المنافقون والكفار واش حقيقة كاين شي غشاوة على أبصارهم؟ غشاوة حسية الأبصار ديالهم عليها شي غشاء كيغطيها؟ لا، لا يوجد هذا. إذا فهو مجاز ما كاينش اللي يفسروا بالغشاوة الحقيقية، ما كاينش اللي قال لك راه الكفار شي حاجة مشطوطة على عينيهم ما كيشوفوش، لا يبصرون لكن لا يبصرون الحق. فلذلك إذا الغشاوة مجاز كناية على عدم الاهتداء، كناية على عدم أو عبر بها عن عدم الاهتداء. وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة معنوية مش حسية، رأى عندهم أبصار لكن لا يرون بها الحق، لا يبصرون بها الحق، يشوفوا بها ما يضر، يشوفوا بها ما يضرهم، فهي الغشاوة. واضح هذا مجاز كي اللي تفسروا بالحس. ولذلك قال لك مجاز باتفاق، ما يقدرش حد يفسروا. علاش ما يقدرش حد يفسروا بالغشاوة الحسية؟ لأنه مخالف للواقع. احنا كنشوفوا الكفار كيشوفوا، ما تجي على ما محطوط على عينه، ما محطوط عليهم نقاب ولا ولا شيء يحجبهم. فاللي يفسرها ما لا يستطيع على ان يفسرها بذلك، الواقع يكذب هذا، ليس على اعينهم غشاوه حسيه. اذا المجاز بالاتفاق، ولذلك استغل هو الفرصه وقال وفيه دليل على وقوع المجاز في القران خلافا لمن منعه. يعني هذا مجاز بالاتفاق، اذا هذه الايه فيها دليل على ان المجاز واقع في القران خلافا لمن منعه. ممن منعه ابن خويز منداد من المالكيه وبعض الشافعيه، ومن المتاخرين منعه محمد الأمين، ومنعه قبل ذلك في القرآن وغيره ابن سيمية وابن القيم. فالمقصود قال لك هذه الآية فيها دليل على وقوع المجاز في القرآن خلاف المنع. لكن المانعون واش كيقولوا المانعون في الآية؟ الغشاء حسي، لا يقول بذلك أحد. طيب باش كيجاوبوا على الآية؟ كيقولوا هذا أسلوب من أساليب العرب، الغشاوة تطلقها العرب على الغشاوة الحسية وتطلقها على الغشاوة المعنوية، والسياق هو الذي يبين المقصود، والقرائن الحالية واللفظية تبين المراد. ما عندناش مجاز، كله استعمال استعملته العرب. وقولك هذا اللفظ قد وضع أولا لهذا المعنى ثم تجوز به واستعمل في معنى آخر، لا دليل عليه. أراني الدليل. دابا أنت الآن جيتي قلت لي غشاوة استعملته العرب أولا، الاستعمال الأول هو الحقيقي، استعملته أولا في الغشاوة الحسية الغطاء، ثم تجوز به واستعمل في الغشاوة المعنوية. نقول لك ائتني بالدليل أنها استعملته أولا في الغطاء الحسي ومن بعد استعملته في المعنى. لا دليل، لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل. لذلك يقول لك لا نراهم يستعملون الغشاء بالمعنى الحسي كثيرا، أو إذا استعملوه لا ينصبون القرينة، أو لا نحتاج للقرينة، وهنا نحتاج. فنقول هذا أسلوب ديال العرب، أحيانا يفهم المعنى من اللفظ دون قرينة، وأحيانا يفهم بالقرينة، وهذا تعبير، هذا استعمال وهذا استعمال، وكلاهما نطقت به العرب، ولن تستطيع أن تثبت أن هذا هو الأول وأن هذا هو الثاني، وبالتالي فكلاهما حقيقة وما كاينش التقسيم. بهذا يجيبون. إذا هما ما كيجاوبوش من حيث الاستعمال، كيقول لك لا يجوز أن تستعمل هذا الاستعمال، وجائز، لكن واش يسمى مجازا؟ هنا محل النزاع. هم يقولون لا نسميه مجازا، الكل حقيقة، وخلاف ذلك معروف في محله. ثم قال ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل ومصادر لا تجمع. هذه فائدة مهمة، لاحظي أن الآية ختم الله على قلوبهم، قلوب جمع قلوب جمع قلب، وأبصارهم جمع بصر، ولكن على سمعهم ماذا، وعلى أسماعهم مفرد سمعهم. لماذا جمع القلوب وجمع الأبصار وأفرد السمع؟ قال سمعهم، فالسياق يقتضي لك قلوب وأبصار أسماع باش يكون جمع مع الجمع. فأجابكش قال لك لأن السمع مصدر والمصادر لا تجمع. فإن قيل السمع هو السمع هذا وش هذا مصدر، الجواب لا، هذه الأذن مش السمع، السمع معنى من المعاني. لو أن الله عبر بالأذن لجمع، لو قدر الله مثلا كانت الآية ختم الله على قلوبهم وعلى آذانهم غيجمع وعلى أبصارهم، لأنها ليست مصدرا. الأذن اسم عين اسم ذات ماشي مصدر، كان ممكن جمع يقول لنا الله آذانهم كما جاء في القرآن في آيات أخرى، الآذان جمع أذن، ولكن عبر بالسمع. وفرق بين السمع والأذن، السمع مصدر هذا شيء معنوي، واش واضح الفرق؟ السمع واش مصدر والمصادر لا تجمع، معروف هذا في اللغة، المصادر على الصحيح لا تثنى ولا تجمع. لماذا؟ لأن المصادر تدل على الجنس، فيستوي فيها الواحد والاثنين والثلاث القليل والكثير، تعرفوا الاسم الجنس، المصدر اسم جنس، واسم الجنس يطلق على الواحد والاثنين والجماعة يستوي فيه الجميع، فلا يحتاج إلى جمعه. لاحظ مثلا شخص ضرب شخصا 40 ضربة، اش يقول؟ ضربت زيدا ضربا، قل ضربا ياك، ضربه 20 ضربة ضربا، ضربه ضربتين ممكن يقول ضربا، ضربتين يقول ضربا، يجوز، لأن المصدر يدل على القليل والكثير. طيب ثم قال ومن الناس أصل الناس الناس لأنه مشتق من الأنس. من الأنس. من الأنس. من الأنس. هو اسم جمع. جمع. وخفيفة الهمزة مع علامة التعريف تخفيفا. من يقول إن كانت اللام في الناس للجنس فمن موصوفة، وإن جعلتها للأهل فمن موصولة. وفرد الضمير في يقول عين لفظ من وما هم بمؤمنين. حسبه حسبه. ومن الناس قال لك أصل الناس أناس. كلمة الناس أصلها الأناس، يعني يش يبغي يقول أناس ودخلت عليه الألف لا مش يصير الأناس هكذا، لأنه مشتق من الأنس بمعنى باش عرفنا أصله الأناس. ديك الهمزة من أين أتينا بها؟ من الأصل اللي هوش الأنس مصدر. قال وهو اسم جمع. شنو هو اللي هو اسم جمع؟ الناس. الناس هذا اللفظ هذا اسم جمع. شنو معنى اسم جمع؟ لا مفرد له من لفظه. الناس كيدل على الجماعة. شنو هو المفرد ديال الناس؟ المفرد ديالو من لفظه، من دابا رجال المفرد ديالو رجل، اقلام مفرد قلم، كتب كتاب، المفرد ديال الناس غير موجود. الا كان واحد اللفظ ما كاينش المفرد ديالو من لفظه كيتسمى في اللغات يسمى اسم جمعين. واضح؟ الناس ما كي لا يوجد جمع له من لفظه، مثل لفظ قوم، قوم شنو المفرد ديالو من لفظه؟ غير موجود. جيش لا يوجد. نساء، نساء المفرد ديالو من لفظه لا يوجد، كاين مفرد من معناه امرأة لكن من لفظيه ما كاينش. هذا يسمى اسم الجمع في اللغة العربية، ما ليس له مفرد من لفظيه. لذلك قال لك وهو اسم جمع. سهل هذا. ثم قال وحذفت الهمزة مع علامة التعريف تخفيفا. الأصل ديال الناس الأناس، ديك الهمزة ديال الأو أو وهذه الهمزة حذفت لأجل التخفيف، ولام التعريف كذلك حذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا لأنه يقال الناس دون اللام. قال من يقول. طيب من يقول هذيك من في من يقول شنو معناها؟ قال لك يختلف معناها، تشتمل وجهين، إما أن تكون نكرة موصوفة وإما أن تكون موصولة على حسب. شوف لاحظ معنى تابع معنى، على حسب تفسيرك لأل في الناس. فإن فسرت أل في الناس بأنها للجنس فمن موصوفة، وإن فسرتها للعهد فأل موصولة. مثلا نوضح لكم هذا. قال إن كانت اللام في الناس للجنس فمن موصوفة. اللام كيقصد باللام ال، الحرف تعريف أو اللام فقط، فأنا ما تنعرف تقول فيه. هو ملي كيقول لك اللام كيقصد ال، لأن مذهب سيبوي أن المعرف هو اللام فقط، وابن مالك لأن الخلافة لا يبنى عليه شيء قال لك الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت ملي تغيط عرف نمط غتقول النمط، فالمعرف هو اللام ولا ألف واللام لا يضر، هذا خلاف لفظي ما كيبان عليه شيء. وهنا ملي كيقول لك فإن كانت اللام كيقصد الألف واللام ال الزمة. فإن كانت اللام أي ألف الناس للجنس فمن موصوفة، إذا كانت الجنس غير المعنى. ومن الناس للجنس أي جنس الناس. من يقول إذا من نكرة موصوفة، هذيك الجملة ديال يقول نعت ديال من يكمل من أوجهها كتكون موصوفات، شرطية موصولة مستفهما نكرة موصوفة أقسام من في أعداد أربعة الأوجه منها تكون نكرة. إذا فجملة يقول غتكون وصف لمن. إذا من باش نفسروها بشيء يناسب المقال، مثلا يكون التقدير ومن الناس فريق يقول آمنا، من نكرة غنفسروها بالنكرة، ومن الناس فريق يقول آمنا بالله والآخر وما أم بمن، فريق نكرة. إذا من نكرة وفي موصوفة في الوصف وجملة يقول، فريق يقولون كقائلون كذا وكذا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يجوز تكون من اسم موصول موصولة، ولكن هذه لجعلنا أل في الناس للعهد. ومن الناس الله تعالى يتحدث عن أناس مخصوصين، ومن الناس أي أولئك الكفار في زمن النبي اسم الذين يعرفهم النبي والصحابة. الناس المعهودون هذا من باب لكانت أل للعهد، حينئذ شنو الذي وقع؟ عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص، أطلق الناس وأريد أناس معهودون ماشي جنس الناس، لا واحد الناس معهودين النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم والصحابة يعرفوهم. المنافقون يقولون آمنا بالله وما هم بمؤمنين. واضح؟ وحينئذ إذا كانت للعهد فمن موصولة، والتقدير ومن الناس الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال لك وإن جعلت فمن موصولة. وأفرد الضمير في يقول رعيا للفظ من. قال لك إلى كانت الناس ومن الناس من يقول وما هم شوف وما هم بمؤمنين. إذا الله كيتحدث على واحد ولا على مجموعة؟ على مجموعة من الناس. إذا فخص الآية تكون ومن الناس من يقولون، مش من يقول، يقول هذا غير مفرد، واضح؟ من يقولون آمن وما هم راه جمع بمؤمنين، فإذا خص تكون يقولون. الجواب أنه معروف في النحو في اللغة العربية في الصيلة ديال من أنه يجوز أن يراعى في الضمير اللفظ والمعنى. إذا روعي المعنى أش نقول؟ ومن الناس من يقولون. إذا روعي معنى من، لأن من هنا بمعنى الذين مش بمعنى الذي. وإذا روعي لفظها يؤتى به مفردا مذكرا كما في الآية ومن الناس من يقول. والله تعالى قد جمع بينهما في آيات، في آية واحدة كتلقى من كيعود عليها الضمير مفردا ويعود عليها الضمير جمع، معروف عليك مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. مثلا في قول الله تعالى سورة الأحقاف في أول سورة الأحقاف من يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. شوفوا لاحظوا من هذه من هو الضمائر من بعدنا، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لما قال من لا يستجيب أعاد الضمير عليه مفردا مراعاة للفظ من، لأن اللفظ ديالها مفرد مذكر. ولما قال وهم أعاد الضمير على من باعتبار معناها، لأن معناها جمع. فهم كذلك هنا وما ومن الناس من يقول أعاد الضمير اللول يقول هو على من باعتبارها باعتبار لفظها فهي مفردة، وفي قوله وما هم أعاد الضمير عليها باعتبار المعنى، فهذا جائز في اللغة. ففي اللغة مثلا يصح تقول مثلا من مثلا تقول جاء من يقول جاء من يقول في هذه في المسألة الفلانية بالتحريم، جاء من يقول فيها بالتحريم وهم طائفة من أهل العلم. شوف جاء من يقول فيها بالتحريم وهم طائفة من أهل العلم، يصح هذا؟ لاحظ لما قلت من يقول مفرد وهم طائفة جمع يجوز. إذا الشاهد يقول وإن جعلتها، ثم قالوا في الضمير راعيا للفظ من وما هم بمؤمنين، واضح وما هم مال النفية حرف وما هم بمؤمنين هم المنافقون. وصلنا هناك يظهرون الإسلام ويسيرون الكفر ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا وهم في الآخرة مخلدين في النار، وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهدان وتقاديهم شاهدان عدلان في مذهب مالك القتل دون الاستتابة، ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. قال وما هم بمؤمنين، إذا شكون هذو اللي كيتحدث عليهم الله؟ ومن الناس من يقول آمنا، شكون اللي كيظهر الإيمان ويبطن الكفر؟ لاحظ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم منافقون، قال هم المنافقون. وكانوا جماعة من الأوس والخزرج، هذو المنافقين ديال المدينة جماعة من الأوس، بعضهم من الأوس وبعضهم من الخزرج، رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. هذو نقصد بهذا من كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول بدل مما قبله، يظهرون الإسلام ويسرون الكفر، هذا هو النفاق، وهذا النفاق الأكبر. قال ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا، قال لك بعد زمن النبوة من عثر عليه ببعض القرائن لبشهادة عدلين مأمونين، من عثر عليه أنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان فإنه يسمى زنديقا. مثلا واحد كيصلي مع الناس في الجماعة ويدعي كذا كذا وعثر عليه، سمعوه جشت الناس عدول ثقات يتحدث مع الكفار وأنه معهم وأنه يوجد مع المسلمين نفاقا، أو مثلا عثر في ذلك بتسجيل صوتي ومكالمة صوتي يعترف بها لأنه لا يؤمن مثلا، فشنو نسميه؟ يسمى في زمننا زنديقا. فالزنديق في إطلاقات أهل العلم هو المنافق. قال وهم في الآخرة مخلدون في النار، حكمهم في الآخرة الخلود في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم. إذا كانوا منافقين ولم تقم بينة على أنهم كذلك، فكما كان الاسم يتعامل مع مع المنافقين في زمنه، كان يعرفهم الله تعالى أطلعوا عليهم، لكن لم تقم عليهم بينة ظاهرة، وبالتالي فتجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا ظاهرا، أحكام المسلمين ظاهرة تجري عليهم، يعاملون كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وضع هذا إن لم تقم عليهم بينة. وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان فاختلف على قولين، يعني إن قامت بينة، البينة هي شهادة عدلين مأمونين من المؤمنين، فما حكمهم حينئذ؟ اختلف في ذلك على قولين. مذهب مالك القتل دون الاستتابة، الزنديق يقتل ولا يستتاب، فإيش معنى لا يستتاب؟ لا تطلب منه التوبة، لا يقال له تب وإلا قتلت، لا يقتل ابتداء، واضح؟ ولو تاب فتوبته بينه وبين ربه، ولو تاب توبة ديالو بينه وبين الله. ومذهب الشافعي قال لا، الاستتابة وترك القتل. ما معنى الاستتابة؟ بمعنى أنه يؤتى به ويأمره السلطان بالتوبة أو القاضي، فإن تاب فذاك يترك ولا يقتل، وإن لم يتب قتل، لأنه إلى متى صايم قيل نحتاج الشاهدين عدلين، أقر على نفسه بالنفاق، قلنا لي واحد تب من النفاق، قال لك لا ما تبش من النفاق يقتل، لأنه ما بقاش غير الشهادة ديال العدلين، اعترف الآن بالنفاق. كاين شي منافق كيعترف بالنفاق، ولذلك راح تقال هنا ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل، لأنه أصلا هو منافق، وبالتالي إن كان منافقا فلا يظهر الكفر، فإذا أتي به في محل الاستتابة فالأصل أنه لا، أنه لم يقر أصلا بالكفر، وربما قاع يسلم ويقول لك تبت إلى الله تعالى ويرجع إلى نفاقه إلا أن يشاء الله. ولذلك قال لك الاستتابة وترك القتل، ما قالش فإن تاب وإلا قتل، لأنه أصلا هو يبطل ولا يعترف لك بالكفر، وإذا قلت لي توب يقول لك تبت، ما عندوش مشكل. إذا الشاهد هذا حاصل، ثم قال فإن قيل، جاء قولهم آمنا جملة فعلية، وما هم للمؤمنين جملة اسمية فهل لا طابقتها؟ الجواب أن قوله وما هم للمؤمنين أبلغوا وأوكل في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال وما آمن، فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم للمؤمنين مطلقا. حسبك أخي، خليه الثاني. فإن قيل كيف جاء قوله آمنا جملة فعلية وما هم بمؤمنين جملة اسمية، فهل لا طابقتها؟ بمعنى هل لا طابقت الجملة الثانية الجملة الأولى، لأن الله تعالى قال ومن الناس من يقول آمنا، جملة فعلية، يا آمنا، آمن فعل ماض نافعل آمنا، ثم قال الله تعالى في الرد عليهم وما هم بمؤمنين، هم مبتدأ بمؤمنين جملة تعلق بحدوث خبر، جملة اسمية. قال فإن قال قائل لماذا لم تطابق الجملة الثانية الجملة الأولى، علاش مثلا ما يكونش ومن الناس من يقول آمنا بالله والآخر وما آمنوا، وما آمنوا جملة فعلية، لكن علاش قال الله وما هم بمؤمنين؟ فالجواب أن الجملة الاسمية أبلغ وأوكد، لأنه معروف في البلاغة أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار، وفيها معنى الإخبار في الغالب، هي تدل على ذلك، فيها معنى الإخبار، بمعنى هاد الناس ثابت عدم إيمانهم وأنهم لا يؤمنون. وشنو الفرق بين الجملتين؟ أن الجملة الفعلية من قولهم، والجملة الاسمية من رد الله عليهم، لأنهم هم اللي قالوا آمن، عبروا بالفعلية، والله تعالى رد عليهم وعبر باسمه لأنها أبلغوا في نفي الإيمان عنهم، ما قالش وما آمنوا، قال وما هم بمؤمنين، فهم الفرق. فإن قيل لما جاء قوله آمن مقيم وما هم بمؤمن مطلقا، هذا سؤال مهم، لاحظ الله تعالى قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا هذا الإيمان ديالهم قيده بقيدين بالله واليوم الآخر، وما هم بمؤمنين ما قالش وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر، أطلقه، فالأول آمنا قيده بشيئين، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ما قالش بالله وبالله، قال وما هم بمؤمنين أطلق. فإن قال قائل لماذا ذكر آمنا مقيدا بالله وبالله الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا دون تقييد، فالجواب قال لك فالجواب أنه يحتمل وجهين، بمعنى الجواب يحتمل جوابين. الجواب الأول أن وما هم بمؤمنين أيضا مقيد، وتركه لدلالة الأول عليه، مفهوم؟ احتوم بمعنى التقدير وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر، علاش ما ذكروش لدلالة ما قبله عليه؟ وهذا أسلوب عربي، العرب تحذف من الآخر لدلالة السابق عليه، تحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم، مثل الجنة التي وعد المتقون زي تحت النار أكلها دائم وظلها، شوف أكلها دائم، أكلها مبتدأ، دائم خبر، وظلها في الخبر محذوف لأنه دل عليه ما سبق التقدير، وظلها دائم كذلك، علاش ما عاودش دائم؟ لأنه دل عليه ما سبق ما يتكررش، أكلها دائم وظلها كذلك دائم، ما عاودش ذكره. فهذا معروف عند العرب أنها قد تحذف من الثاني لدلالة الأول، وهذا هو الغالب، وأحيانا العكس قد تحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. إذا الشاهد أن حتى وما هم بمؤمنين مقيد غير التقييد ما تذكرش لدلالة ما سبق عليه المعنى، وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الإطلاق مقصود، أنه ما كاينش تقييد، فالتالي لا يقيد بقيد مقدر، وهو أعم في سلبهم عن الإيمان. بمعنى هاد الناس وما هم بمؤمنين لا بالله ولا بيوم الآخر ولا برسول الله ولا بالكتب وما هم بمؤمنين بشيء، وهذا أبلغ، هذا أبلغ. نعم قال السلام عليكم. السلام عليكم. زيد السيدي يخادع، يخادع أي يفعلون فعلا مخادع ويرمون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون، وقيل معناه يخدعون رسول الله، معناه يخادعون رسول الله، وقيل معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، وما يخادعون إلا أنفسهم أي وبال فعلهم راجع عليهم، وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع، من خدع، من خدع، وهو أبلغ في المعنى لأنه قال خادع إذا رمى الخداع وخدع إذا تم. حسب. قال يخادعون أي يفعلون فعلا مخادع، يجمعنا يخادعون الله والذين آمنوا، يفعلون فعلا مخادع ويرومون الخدع، رحب راه التفسير مقصود، علاش تفسر لك يخادعون أي يفعلون فعلا مخادع؟ ليقول لك إن الألف في قوله يخادع ليست للمشاركة، الألف لأن الظاهر يخادعون أن المخادعة من الطرفين، أن هم يخادعون الله والذين آمنوا والذين آمنوا يخادعون، وهذا ليس صحيحا، لذلك قال لك يفعلون فعل المخادع، ما قالش أن يقع منهم كذا، بمعنى أن الألف هنا ليست أن فاعل، تقدمنا شارك بفاعل، بمعنى بغي يقول لك فاعل هنا ليس للمشاركة. قال لك يخادعون أي يفعلون فعل المخادع ويرومون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون، أين يرومون الخدع؟ يقصدوا يرومونه ويقصدونه، أين يتجلى قصدهم للخدع؟ أنهم يظهرون غير ما يبطنون، منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا خدع ولا لا؟ نعم هذا خدع، ولاش ما قلناش خداع باش نخرجوا من باش ما تفهمش منه معنى المشاركة، ولذلك المؤلف كيركز على هذا المصدر ما كيعبرش بالخداع ولا المخادعة، كيقول لك الخدع لتفهم منه أنه لا توجد المشاركة، المؤمنين ما كيخادعوش، هؤلاء هم الذين يخدعون، ولذلك هو غيقول لك يخدعون أبلغ. سيأتي. إذا الشاهد وقيل معناه يخادعون رسول الله، والأول أظهر، علاش الأول أظهر؟ لأن الله صرح بالمنصوب، قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، إذا الأول أوضح في المعنى لأن الله صرح به، ولو كان مقصود الرسول لصرح به. قال وما يخادعون إلا أنفسهم، ما معنى وما يخادعون إلا أنفسهم؟ أي وبال فعلهم راجع عليهم، ذاك الخدع الذي يرومونه سيرجع عليهم وسيتضررونهم به، والله تعالى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين من خداعهم. وقرئ وما يخدعون، نحن وقاء فورش في قراءة نافع عموما، وما يخادعون إلا أنفسهم، ومثلا في قراءة عاصم وما يخدعون إلا أنفسهم، قراءة معروفة. قال لك بفتح الياء من غير ألف من خدع، لأن يخادعون شنو الفعل ديالو؟ خادع يخادع، ويخدعون من خدع يخدع، وواش من الأفعال الخمسة يخدعون على وزن يفعلون. قال وهو أبلغ في المعنى، علاش هو أبلغ في المعنى؟ قال لك لأنه في اللغة العربية كاين فرق بين خادع وخدع، خادع إذا رام الخداع، شوف لاحظ الفرق بينهما، خادع فلان أي قاصد الخداع، وخدع حصل منه الخداع، حصل تم له وقع. وشنو اللي كيناسب المنافقين؟ أنهم عاد قصدوا الخداع ولا وقع منهم الخداع، وقع، ولذلك قال لكاش وهو أبلغ في المعنى. هذه قراءة يخدعون أبلغ في المعنى لأنك تدل على أن الخدعة وقعت ما لهم، وقراءة يخادعون تدل على أنهم يرومون، فهذا أبلغ في المعنى. ثم قال وما يشعرون الذي كان فعله أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم في قلوبهم مرض يستمعوا أن يكون حقيقة هو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مزادا بمعنى الشك والحسد، فزادهم يحتمل الدعاء والخبر يكذبون بالشديد أن يكذبون رسول الله عليه وسلم، وقرأ بالتخفيف أن يكذبون في قولهم آمن. حسبه. قال وما يشعرون، حذف مفعوله يشعرون، هذا فعل وفاعله إلى المفعول به، وما يشعرون باش، وقال الله تعالى فعل مشار قال ولا وما يشعرون ما كيشعر، لكن وما يشعرون بماذا؟ حذف المفعول به للعلم به والتقدير، وما يشعرون أنهم يخادعون، أنهم يخادعون أنفسهم، لأن الله قال يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون بأنهم يخدعون أنفسهم، لأنهم مش كيظنوا، يظنون أنهم أذكياء وأنهم يخدعون المؤمنين وأنهم يخدعون الله تعالى، وهم في الحقيقة يخدعون ولكن لا يشعرون بذلك، لو شعروا لتركوا الخداع لتركوا الخدعة، لكنهم لم يشعروا. إذن المفعول به المحذوف شو التقدير دياله؟ وما يشعرون خدع أنفسهم، أنهم يخدعون أنفسهم مصدر مؤول، وما يشعرون خدع أنفسهم أو بخدع أنفسهم، فحذف معموله للعلم به مما سبق، لأن لاحظ السياق يدل على ذلك ولا لا؟ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وذلك لاحظ الوقف قبل جميل، يخادعون الله والذين آمنوا مزيان هنا، وعدت بدأ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، باش يبين لك المعنى بأنهم يخدعون أنفسهم، واضح؟ قال في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة ومجازا، حقيقة في قلوبهم مرض، مرض حقيقي، ألم يجدونه في قلوبهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني شنو هذا الألم الذي يجدونه في أنفسهم؟ من الخوف والدجر ونحو ذلك، هو ألم حسي، لأن الإنسان اللي يكون عنده الخوف والذعر والفزع هذا شيء حسي يحس به، هذا المعنى الأول المرض الحقيقي. والمعنى الثاني أن المرض هنا مجاز، والمقصود به ما في قلوبهم من الشك أو الحسد، في قلوبهم ريبة وهو مرض معنوي، أو الحسد للمؤمنين لأنهم يحسدونهم على إيمانهم وهو أيضا مرض معنوي، فزادهم الله مرضا. هذه الجملة ديال فزادهم تحتمل معنيين، إما أن تكون جملة خبرية أو جملة دعائية. جملة خبرية الله كيخبرنا عنهم، كيقول لنا أولئك المنافقون قد وقع ونزل وزادهم الله مرضا، خبرنا الله عن شيء مضى ووقع، ماذا فعل الله بهم في الزمن الماضي؟ قد زادهم مرضا، هذا شيء يسمى إخبار. أو المراد دعاء، فزادهم الله مرضا، من باب الدعاء بمعنى اللهم زدهم مرضا، واضح؟ والمعنيان صحيحان. يكذبون، نحن نقرأ يكذبون وغيرنا يقرأ يكذبون، والمعنيان صحيحان، غير كي يختلف المعنى، لأن كذب فلان بفلان هذا متعد، متعد، كذب فلان فلانا متعد، وأكذب وما يكذبون كذب يكذب هذا لازم ولا لا؟ كذب فلان يكذب هو بنفسه لازم لا يتعدى المفعول به، لكن كذب فلان فلانا يتعدى، إذن كيختلف المعنى. على قراءتنا يكذبون شنو المعنى؟ قال فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عن الله وعن شرعه وكانوا يكذبون الرسول، فالمفعول به دل عليه السياق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والتقدير ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي بسبب تكذيبهم لرسول، لأن الباء في قوله بما كانوا ايش معناها؟ سببية، وهذيك ما في قوله بما كانوا مصدرية، والمجرور بالباء هو المصدر المؤول تقدير، ولهم عذاب أليم بسبب كونهم مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع المعنى. على القراءة الأخرى ديال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذا مضارع ديال الثلاثي كذب يكذب لازم، إذن شنو التقدير؟ بما كانوا يكذبون في قولهم آمنا، لأن الله تعالى قال لنا ومن الناس من يقول آمنا باليوم الآخر، قال لنا الله تعالى في الآخر ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لما قالوا آمنا، من اللي قالوا آمنا كذبوا لنا، كذبوا لأنهم يبطنون الكفر فليسوا مؤمنين حقيقة. ثم قال لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وإقاء الشر وغير ذلك إنما نحن مصلحون سمعوا أن يكون الفند للكفر لقوله آمنا لقولهم آمنا واعتقادا أنهم على أو اعتقادا أنهم على إصلاح. نعم لا تفسدوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك مما يقع من المفاسد من المنافقين. قالوا بماذا يجيبون؟ إنما نحن مصلحون. هذه الجملة التي يقولها إنما نحن مصلحون تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون جحودا للكفر، أن يكون ذلك جحودا لقولهم آمنا، بمعنى أنهم يقولوا إنما نحن مصلحون أي لسنا بكافرين، أرادوا إنكار الكفر لأنهم راكي يقولوا للمؤمنين آمنا بالله وباليوم الآخر، فأرادوا بهذه الجملة إنما نحن يعني لسنا بكافرين، لا نحن مؤمنون. أو الجملة الثانية أن هذا الكلام هذا ماشي قالوا غير من باب لا يعتقدون في أنفسهم أنهم على إصلاح، هم يظنون أنفسهم على خير، فمن اللي قالوا إنما نحن مصلحون قصدوا أن ما يفعلونه من الإفساد في الأرض هو الإصلاح، ذلك هو اعتقادهم لأنهم ضلوا فظنوا أنفسهم على خير، كقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهؤلاء ظنوا أنهم فعلا على إصلاح، يهضروا من نيتهم قالوا إنما نحن مصلحون من نيتهم، زعما نحن في نفاقنا هذا على الإصلاح. ولعل الاحتمال الأول أنهم أرادوا جحود الكفر، بمعنى نحن مؤمنون حقا كي أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. نعم ثم قال كما آمن الناس قالوا أنؤمن. اكتفي بهذا إن شاء الله وخير ما بقي إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.